حقيقة مرحلة خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه هي مرحلة مهمة جدا في التاريخ، ومرحلة مهمة جدا من ناحية الدروس والعبر التي نستقيها من هذه أو من مراحل التاريخ عموما. في عدد من كبار أصحاب رسول الله ممن لهم السابقة وممن لهم اسم في الإسلام توفوا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. سبحان الله، كأنك تشاهد اليوم بعض الموجودين في الساحة الذين لا هم لهم إلا اقتناص الأخطاء وإثارتها، والله شيء عجيب عجيب. نفس منطق التفكير، نفس الطريقة، يعني سبحان الله وكأنها شيء واحد بالضبط في آلية التفكير وطريقته وفهم وطريقة فهم الدين. وسبحان الله نعرف الفرق بين أصحاب رسول الله وبين هؤلاء الخوارج. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى مجموع حياة عثمان، أولئك الخوارج ما يستطيعون. أعوذ بالله، أنا أستطيع أن أنظر إلى فضائلك؟ أرأيتم هذه الكرة الأرضية؟ قبل أن يصبح عدد المسلمين في الكرة الأرضية 10 أشخاص كان واحد منهم عثمان. خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قال، كانوا هنا يسهون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، استعينوا بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس سلسلة خير القرون، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون والبركة. وهذا المجلس من المجالس المهمة الذي هو يعتبر كالمفتاح للمجالس القادمة المتعلقة بسيرة عثمان رضي الله تعالى عنه. وحقيقة مرحلة خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه هي مرحلة مهمة جدا في التاريخ، ومرحلة مهمة جدا من ناحية الدروس والعبر التي نستقيها من هذه أو من مراحل التاريخ عموما، يعني في سياق المصلحين والعمل الإصلاحي والتنبه للمشكلات والقضايا المنهجية. مرحلة خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه مليئة بهذه الأحداث التي فيها الدروس وفيها العبر وفيها الفوائد المنهجية والفوائد الإصلاحية والفوائد التربوية الشيء الكثير. فبإذن الله تعالى يعني تكون هذه المرحلة من أهم المراحل في سلسلة خير القرون، وهذا الدرس يعتبر مفتاحا لهذه المرحلة، يعني من المفاتيح، لأنه الدرس الماضي إحنا أيضا كان مفتاحا جيدا للمرحلة. تكلمت فيه عن نسب عثمان رضي الله تعالى عنه، وقلت إن نسب عثمان مهم في فهم أحداث من سيرته. واليوم أيضا سأتحدث عن أشياء تعتبر مهمة لفهم هذه المرحلة التاريخية. طيب، لخصت أهم الأحداث الكبرى التي حصلت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، ليس الأحداث الجزئية وإنما العناوين الكبيرة للأحداث في ثمانية عناوين. العنوان الأول هو قصة بيعته. قصة بيعته تعد من الأحداث الكبيرة، من أحداث ذات الفوائد الكبيرة جدا. العنوان الثاني وهو عنوان استغرق سنوات من سيرة عثمان وخلافته، الفتوحات. الفتوحات كانت عنوانا أساسيا بارزا في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وخاصة غزو البحر والقتال الذي حصل في البحر، فهذا كان شيئا جديدا على أمة الإسلام وحصل في زمن عثمان. العنوان الثالث استفاضة المال وانفتاح الدنيا، حصل هذا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه نتيجة الفتوحات الكثيرة التي حصلت. العنوان الرابع هو جمع القرآن، جمع القرآن، وهو عنوان كبير متعلق بهذه الأمة ومتعلق بسيرة عثمان رضي الله تعالى عنه. وبعض العلماء شبه جمع عثمان للقرآن بقتال أبي بكر للمرتدين، وأن يعني أن الدين حفظ بهذين الحدثين أو بهذين العملين العظيمين، فهو حدث كبير. الأمر الرابع أو الخامس عفوا هو وفاة مجموعة من كبار الصحابة، في عدد من كبار أصحاب رسول الله ممن لهم السابقة ومن ممن لهم يعني الاسم في الإسلام، توفوا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا سيأتي إن شاء الله وسنعرف يعني هذه الأسماء، وهذا كما قلت له تأثير وله قضية مهمة جدا في فهم وتصور الأحداث. القضية الكم؟ السادسة، ظهور جيل جديد من العاملين ومن القراء ومن الغزاة ومن القادة حتى، ظهور جيل جديد. هذا الجيل الجديد بعضه من أبناء الصحابة، يعني صار عندنا أسماء شهرتها بأسماء آبائها، فلان ابن فلان أبوه يكون أحد كبار الصحابة، جيد. ثم هؤلاء يعني يكون لهم من السيرة بحسبها، ليس بالضرورة كونه ابنا من أبناء الصحابة ليس بالضرورة كونه ابنا من أبناء الصحابة أنه إيش، أنه بالضرورة على سيرة أبيه، لا، وقد يكون وقد يكون. الأمر السابع، ظهور الخوارج والفتنة وتداعيات كل ذلك. ظهور الخوارج والفتنة وتداعيات كل ذلك. طبعا الخوارج الذين نزل في أو الذين جاء فيهم الحديث المفصل كانوا على زمن علي رضي الله تعالى عنه، ولكن أصولهم كانت على زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. والفتنة التي حصلت في زمن عثمان هي فتنة يعني وإن كانت مؤلمة وإن كانت شديدة إلا أنها مهمة جدا جدا بالنسبة إلينا في ناحية استخلاص الدروس، جدا مهمة. والعنوان الأخير هو مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. طيب إذا نعيد العناوين سريعا، هذه بداية المجلس، طبعا هذه العناوين هي أهم العناوين التي حصلت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. أولا قصة بيعته، ثانيا الفتوحات في زمنه، ثالثا استفاضة المال وانفتاح الدنيا، رابعا جمع القرآن، خامسا وفاة مجموعة من كبار الصحابة، سادسا ظهور جيل جديد من العاملين والقادة والمؤثرين، سابعا ظهور الخوارج والفتنة وتداعيات تلك الفتنة وأحداث وملابسات تلك الفتنة. وهذا كما قلت هو عنوان يعني قد يكون هو أهم عنوان سنقف عنده في زمن خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، والفوائد التي سنستفيدها من هذه من هذا العنوان ستكون بإذن الله فوائد كبيرة ومركزية ومهمة جدا جدا. ثم العنوان الأخير هو مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن هذه الأحداث الثمانية أو العناوين الثمانية، إن شاء الله سنمر على هذه العناوين وسندمج بين الطريقتين، بين طريقة السنوات اللي كنا نسير عليها وبين طريقة العناوين هذه، وسندمج بين الأمرين إن شاء الله في سيرنا. طيب إذن المفترض أننا سنبدأ بإيش الآن؟ هذا المفترض لكنه لن نبدأ به. قبل ما نبدأ بقصة بيعته رضي الله تعالى عنه سنأخذ شيئا من فضائله. وقد يقول قائل لماذا الحديث عن فضائله، عن فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه؟ هل هو فقط من باب يعني الاستئناس بشيء من العلم الشريف؟ هو ليس كذلك، وإنما لأن فضائل عثمان لها ارتباط تام ووثيق بالفتنة. يعني تتذكروا احنا الدرس الماضي أخذنا درسا طويلا أو مجلسا طويلا عن نسبه فقط، وقلت أن فهم النسب يؤثر في فهم أحداث معينة في حياة عثمان وقت السيرة وحتى في وقت خلافته وحتى في أحداث الفتنة. وأيضا فهم فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه تؤثر في فهم أحداث الفتنة. ليش ولماذا؟ لماذا برأيكم؟ لماذا هناك ارتباط بين فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه وبين أحداث الفتنة التي حصلت؟ طيب هو لو تلاحظون أو تتأملون تجدون أن عثمان رضي الله تعالى عنه بنفسه كان يذكر فضائله للمحاصرين له ولأصحاب الفتنة، فقال لهم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يحفر بئر رومة وله الجنة فحفرتها؟ قالوا نعم. فقال لستم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة فجهزته؟ قالوا نعم، صح ولا لا؟ طيب، والخوارج أنفسهم كانوا يستدلون بأشياء متعلقة بإيش؟ بسيرته في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يطعنون عليه بشيء من فضائله. يعني في صحيح البخاري لما جاء ذاك الرجل إلى ابن عمر فقال هل شهد عثمان بدرا؟ قال لا. قال فهل فر يوم أحد؟ قال نعم. قال فهل شهد بيعة الرضوان؟ قال لا. قال الله أكبر. نفس منطق الغلاة المعاصرين، الله أكبر، مبسوط جدا أنه صاد أخطاء على عثمان رضي الله تعالى عنه. المشكلة ليست فقط أنه دحين الآن هو عد ثلاثة، صح؟ عد ثلاثة، في واحد منها يعتبر من أخطاء عثمان رضي الله تعالى عنه الذي قال عبد الله بن عمر أشهد أن الله قد عفى عنه، لأن هذا نص القرآن، انتهى. المشكلة أن القضيتين الأخريين أو الأخرتين هي من فضائل عثمان، وهم جعلوها من إيش؟ من مساوئه، هي من فضائله. يعني هو غاب بيعة الرضوان، بس هو أصلا بيعة الرضوان صارت لما جاء الخبر أن عثمان قتل، وبيعة الرضوان كان فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أخذ بيده اليمنى فقال هذه يد عثمان، ووضع على يدي اليسرى وقال هذه بيعة عثمان، وكان هذا خيرا مما لو بايع عثمان بنفسه. فسبحان الله، تجد نفس المنطق إيش؟ اقتطاع الأحداث من سياقها والتعلق ببعض العناوين دون فقه. إيش العنوان؟ غاب عن بيعة الرضوان. طب ليش يا لما تفكر ما تفهم ليش؟ ليش غاب عن بيعة عثمان عن بيعة الرضوان؟ ليش؟ ما يقدر يفهم، هو ما يستطيع يفكر، هو ما عنده إمكان في النظام العقلي إن هو يحسن الظن، ما يقدر، عارف الفكرة؟ عشان كذا أقول لكم أحداث فتنة عثمان فيها فوائد والله يا جماعة، والإنسان يقرأ ويدرس هذه المرحلة ويدرس منطق التفكير عند أولئك، سبحان الله، كأنك تشاهد اليوم بعض الموجودين في الساحة الذين لا هم لهم إلا اقتناص الأخطاء وإثارتها، والله شيء عجيب عجيب، نفس منطق التفكير، نفس الطريقة، ما يعني سبحان الله، وكأنها شيء واحد بالضبط في آلية التفكير وطريقته وفهم وطريقة فهم الدين. فإذن لماذا نتحدث أولا قبل هذه الأمور الثمانية عن فضائل عثمان؟ لأن الفتنة أصلا هي دارت حول شخصه وحول تصرفاته، وهم لما قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه قتلوه وهم يرون أنهم محسنون، يرون أنهم قد أحسنوا بقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهم خرجوا يا جماعة الخير ليس لأبعاد سياسية وإنما خرجوا لأبعاد دينية، هم كانوا يرون أنهم أحق بالحق وإصابته من عثمان، وكانوا يرون أن عثمان رضي الله تعالى عنه قد خالف الدين وقد خالف الشريعة وقد أخطأ وقد ترك وقد تخلى، وأنهم الآن ينكرون المنكر ويقيمون الحق ويقومون المخطئ عثمان رضي الله تعالى عنه. هم خرجوا بهذا المبدأ. نعم، كان داخل هذا التجمع بعض أصحاب الأغراض الخبيثة الذين لا هم لهم أصلا في الدين ولا في إنكار المنكر ولا شيء، وكانت لهم أيادي، وإحنا إن شاء الله نريد أن نتتبع هذه القضية، لأنه في بعض التصرفات التي حصلت هي تصرفات كأنها تصرفات تنظيمات استخباراتية، عارف يعني، ما هي تصرفات عفوية، ليست تصرفات سهلة، لأنه أنت عندك يعني أهم حدث قتل لأجله عثمان رضي الله تعالى عنه، القتل هو الكتاب الذي رأوه، لأن هم أولا جاءوا حاصروا عثمان أو جاءوا عند عثمان والتقوا بعثمان وتكلموا مع عثمان رضي الله تعالى عنه واتفقوا، اتفقوا هؤلاء الذين ينكرون المنكر وكذا، اتفقوا مع عثمان، اشترط عليهم أن لا ينزعوا يدا من طاعة، وانتهت الأمور وذهبوا. لما ذهبوا إلى مصر كان هناك راكب في الطريق يتعرضهم ويرجع، فأمسكوا به وجدوا معه كتابا، أخذوا هذا الكتاب، وجدوا كتاب على لسان عثمان رضي الله تعالى عنه فيه رسالة إلى أمير مصر، إذا رجعوا إليك هؤلاء فاقتلهم وقطع أيديهم وارجلهم من خلاف، وصل ولما رجعوا عثمان قال والله ما كتبت هذا الكتاب. طب مين اللي دس هذا الكتاب؟ إذن في كان هناك وناس لا لديهم إمكانات حتى يعني في الدسائس. وهذه الأمور تنسب إلى عبد الله بن سبأ وجماعة عبد الله بن سبأ، وسيأتينا إن شاء الله تحقيق ذلك كله بإذن الله تعالى. لكن أرجع مرة أخرى فأقول إن من المهم الحديث عن فضائل عثمان رضي الله تعالى. لماذا؟ حتى نعرف بعد ذلك كيف ظلم أولئك المسرفون الضالون، كيف ظلموا عثمان، وأن عثمان وسبحان الله نعرف الفرق بين أصحاب رسول الله وبين هؤلاء الخوارج. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى مجموع حياة عثمان، أولئك الخوارج ما يستطيعون. أعوذ بالله، أنا أستطيع أن أنظر إلى فضائلك؟ أظننتني مجنونا حتى أنظر إلى فضائلك؟ أنا ما أستطيع، أنا ما أقدر أنظر إلا الأشياء التي أعتقد أنها أخطاء فقط. هذا هو المنطق للغلاة على مر التاريخ. وسبحان من جمع بين قلوبهم ومناهج تفكيرهم على اختلاف وتباعد أزمنتهم. إذن اليوم إن شاء الله سنتحدث عن شيء من فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذه الفضائل ستزيدنا حبا له رضي الله تعالى عنه، وستزيد من تذكرنا يعني بمكانته وفضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونعرف قدره وقيمته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه ومع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. طيب، أول شيء من فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه، الأسبقية في الإسلام، أسبقية في الدخول إلى الإسلام. يا جماعة الخير، هذا الدين الذي ننتمي إليه، وإذا رأينا صور الحجاج في مكة عند الكعبة نرى الملايين، ها، وإذا رأينا الناس في آفاق الأرض ينتسبون إلى هذا الدين، فإن هذا الدين بدأ بأفراد معدودين. طيب، أرأيتم هذه الكرة الأرضية؟ قبل أن يصبح عدد المسلمين في الكرة الأرضية 10 أشخاص، ها، قبل ما يصبح عدد المسلمين في الكرة الأرضية 10 أشخاص، كان واحد منهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، تمام؟ يعني في كل هذه الأرض قبل أن يصبح العدد 10 كان واحد من هؤلاء 10 الذين أسلموا وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. كان العدد محدودا، الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، خديجة، علي بن أبي طالب، زيد بن حارثة، ها، هؤلاء، ثم بعد ذلك الذين أسلموا على يدي أبي بكر، ومن أولهم ومن أهمهم عثمان، عثمان عبد الرحمن بن عوف، الزبير، طلحة، جيد. ثم بعد ذلك طبعا مين؟ بلال وصهيب وعمار والسابقين، أبو سلمة وأمثال هؤلاء الذين سبقوا إلى الإسلام. فعثمان أحد أوائل من دخل في هذا الدين، وهذا من خير أعماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأسبقية يعني هي قضية ينبغي أن تكون حاضرة دائما يا جماعة. لا بد أن يكون للسابقين إلى الإسلام مكانة خاصة في نفوسنا يعني، لأن الأسبقية أمر عظيم جدا. طيب، أي حديث أو آية قبل ذلك، أي آية أو حديث في فضل السابقين، فمن أول من يدخل فيها عثمان. إذن الآن ما نبحث عن فضائل خاصة باسم عثمان، أي فضائل باسم السابقين فمن أهم من يدخل فيها عثمان. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يدخل معهم عثمان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يدخل معهم عثمان. لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، إيش؟ يدخل فيها عثمان. طيب، من فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه الهجرة، قبل الهجرة للحبشة، عفوا، من فضائل عثمان رضي الله عنه أنه تزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل الهجرة إلى الحبشة، وهذا فيه فضيلة لبنات النبي صلى الله عليه وسلم، اللاتي احنا ترى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ليس فضلهن أنهن بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما أيضا لأنهن من السابقات للإسلام، ترهن من دخل في الإسلام مبكرا. أول من هاجر في الإسلام عثمان وزوجته رقية رضي الله تعالى عنها. أول من هاجر في الإسلام هو عثمان وزوجته رضي الله تعالى عنهما. هاجر إلى الحبشة في الهجرة الأولى عثمان رضي الله تعالى عنه. هذه الفضل الثالث، الأول الأسبقية، الثاني الزواج بابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الثالث الهجرة إلى الحبشة. وهذا معناه إيش؟ هذا معناه التحمل في سبيل الله، يعني التعرض للأذى في سبيل الله، الصبر على الأذى في سبيل الله، الحرص على الهجرة في سبيل الله، وهكذا. طيب، ثم بعد ذلك الأمر الرابع من فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه كما في صحيح البخاري: إن لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه، إن لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه إنما تخلف عن بدر لسبب، وهذا السبب هو أن رقية رضي الله تعالى عنها كانت مريضة مرضا شديدا، وكان هو يمرضها ويشرف عليها. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر منتصرا رجعوا، وللتو قد ماتت رقية، وللتو قد ماتت رقية رضي الله تعالى عنها من مرضها ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان: إن لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه. طيب، ومن فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه أنه مبشر بالجنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشره بالجنة في أكثر من موضع، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. أنا قبل شيء لما قلت العشرة الأسبقين للإسلام، طبعا بطبيعة الحال ليس هم العشرة المبشرين، لكن هنا العشرة المبشرون بالجنة منهم عثمان كما تعلمون. وأصح من حديث العشرة المبشرين قصة لما كان أبو موسى بوابا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي الرجل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. ثم قال: إذن له وبشره بالجنة. فكان الأول أبو بكر، وكان الأول أبا بكر، وكان الثاني عمر، وكان الثالث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فكان الثالث هو عثمان رضي الله تعالى عنه، وكانت البلوى التي أصابته هي ما أصابه في خلافته من الفتنة التي ظهرت عليه رضي الله تعالى عنه. طيب، إذن هذا الفضل كم؟ فضل الخامس أنه مبشر بالجنة. الفضل طبعا يا جماعة وأنتم تسمعون الفضائل تذكروا كيف أنه مع كل هذه الفضائل التي يعرفها الجميع إلا أن أولئك الذين خرجوا عليه رأوا أنه صاحب منكر وصاحب فساد وصاحب خطأ، وأن الصواب هو في الخروج عليه، وأن الصواب في قتله. لكم أن تتخيلوا لكم أن تتخيلوا هذه القضية. طيب، الأمر السادس هو أن النبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كما في صحيح البخاري، ودعوني أقرأ عليكم الحديث من صحيح البخاري كما هو: وهذا يا جماعة الخير الحديث في صحيح البخاري يعني يبين لك قيمة عثمان بين الصحابة، ليس في أي وقت وإنما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثني محمد بن حاتم ابن بزيع قال حدثنا شاذان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. هذا الآن ابن عمر يحكي عن الصحابة، هذه كانت منزلة عثمان بين الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن فضائل عثمان زواجه بابنة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية بعد وفاة الأولى، وذلك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولكم أن تتخيلوا يا جماعة، أن تتخيل نفسك أب وعندك بنات، فزوجت ابنتك لرجل ثم مات عنها، فزوجته لابنتك الأخرى، ماتت عنه ثم زوجته لابنتك الأخرى. أنت الآن بحكم أنك أب، ما الذي رأيته من هذا الزوج؟ بالله ما الذي رأيته من هذا الزوج حتى ترجع فتزوجه ابنتك الثانية؟ تعرفون يا جماعة الزوج إلا ما يكون فيه شيء، ها، وإلا أحيانا يجي الأب يقول يعني يلا بس الله يصبرنا نصبر، الحمد لله كويس عنده حسنات وعنده كذا، صح ولا لا؟ بحكم أنه خلاص صار الزواج وكذا والحمد لله وراضين والأمور طيبة لكن أن تأتي فتزوجه مرة أخرى، هذا معناه أنه كان خير زوج وكان من خير الناس لأهله. ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم الآن هذه ابنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليست أي ابنة، فهذا معناه أن عثمان لائق ببنات النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، في صدقه، في تقواه، في مروءته، في كرمه، في جوده، في شجاعته، في مختلف أخلاقه وخلاله وصفاته. فلذلك لما توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي زوجة عثمان زوجه بالأخرى، وهذا من فضائله العظيمة التي لا يوقف عندها عند أو التي لا يوقف فيها عند أنه تزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أنت انظر إلى دلالات ذلك، انظر إلى ما وراء ذلك، لأنه هذا الزواج الثاني، فانظر إلى دلالات ذلك. هذا معناه أن عثمان كان عند رسول الله مرضيا، وكانت أخلاقه في غاية الأخلاق المحمودة والفاضلة. ثم إن من أعظم فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا الفضل كم؟ الثامن؟ طيب، من أعظم فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذه حقيقة لمن يتفكر فيها يعني فيها شيء عجيب حقيقة، اللي هي التي ذكرتها قبل قليل، قصة بيعة الرضوان. يعني من من الصحابة نال شرف أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد نفسه، يده اليمنى، فيقول هذه يد عثمان، هذه يد عثمان، ثم يضعها على يده الأخرى فيقول هذه بيعة عثمان. يعني ما أدري، الإنسان يقف عاجزا عن التعليق، والله عاجزا عن شرح مكانة عثمان ومنزلة عثمان وخير عثمان وفضل عثمان، أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم يده يد عثمان، فقال هذه يد عثمان وهذه بيعة عثمان. فهذا فضل عظيم وشرف كبير جدا. والعجيب مرة أخرى أن هذا الذي هو من أخص فضائل عثمان اعتبره أولئك الغلاة الضالون مذمة ومنقصة لعثمان، لأنهم اقتطعوا القصة عن سياقها كعادتهم، ولم ينظروا إلى أبعادها، وإنما فقط نظروا إلى فكرة أنه لم يحضر بيعة الرضوان. والله إنه لمضحك، إنه لأمر مضحك مبكي، والله المستعان. طيب، أيضا الأمر التاسع، أخلاق عثمان رضي الله تعالى عنه وحياؤه وعفته، وهذا وإن كان قد أشرت إليه في زواجه بابنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنني أشير إلى ما هو أخص من ذلك، أو خلنا نقول ما هو منفرد أيضا عن ذلك، وهو الحديث المشهور لما دخل أبو بكر ودخل عمر رضي الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم على هيئة متبسط فيها صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عثمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم عدل من هيئته، فسألته عائشة عن ذلك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وكان هذا عثمان رضي الله تعالى عنه. ومن أخلاقه وعفته أنه لما حاصروه قال لهم إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، زنا بعد إحصان، أو يعني ذكر قتل النفس وذكر ارتداد عن الإسلام، ثم قال فوالله، وهذا هو موضع الشاهد، قال فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، وهذا من أخلاقه وعفافه وحيائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه هذه 9، والعاشرة والأخيرة وإن كانت ليست خاصة لكن هو أو هي جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهوده المشاهد معه. فعثمان رضي الله تعالى عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزواته، وهذا الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضل كما لا يخفى عليكم كبير جدا. طيب احنا قلنا عندنا 8 موضوعات في او مو ليس فقط 8، لا حتى ما تظنوا ان انا ساكتفي بهذه 8، لكن العناوين الكبرى في زمن خلافة عثمان هي هذه 8. جيد، الان سنبدا بالاولى ولن ننهيها، لكني سابدا بها فقط، سنقف عند بعض الاحداث في القصة، قصة البيعة، وبعد ذلك ان شاء الله في اللقاء القادم سناخذ قدرا اكبر من التفاصيل او من الروايات، وبعد ذلك ننتقل الى ما بعدها ان شاء الله. طيب القصة، قصة البيعة، اخرجها الامام البخاري رحمه الله رضي عنه وارضاه في صحيحه، وهي نفس القصة التي ذكر فيها عمرو بن ميمون مقتل عمر رضي الله تعالى عنه، وكنت قد ذكرتها في اللقاء قبل الماضي تقريبا لما تحدثت، وقفت إلى ما استأذن عمر أن يدفن في حجرة عائشة فجاءته البشرى بذلك، وقال أنه لم يكن على أي شيء أهم من هذا. طيب الآن دعونا نذكر ما بقي من القصة سريعا. طيب هذه القصة كما قلت أخرجها الإمام البخاري في صحيحه، سأقرأ عليكم فيما بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه. قال عمرو بن ميمون وهو راوي القصة وشاهد هذه الأحداث في صحيح البخاري، قال عن عمر رضي الله تعالى عنه فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، تعرفوا لأنه هو كان أوصاه أنه ما يقول يستأذن أمير المؤمنين، قالت أدخلوه فأدخل، فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن. طيب اجتمع هؤلاء الرهط، الرهط الذين هم 6 الذين شهد لهم عمر بأنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ولم يقل هذا باعتبارها شهادة شخصية خاصة بعمر، وإنما قالها باعتبارها معلومة معروفة عند الصحابة، قال فالأمر في هؤلاء 6 الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، هذا أمر معروف، هذا أمر شائع، هذا فضل عظيم جدا لأولئك 6 رضي الله تعالى عنهم. طيب قالت أدخلوه فأدخل، فوضع هنالك، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى 3 منكم. الآن هم 6 يتشاورون في أي شيء؟ في من يتولى الخلافة من هؤلاء 6. جيد، لما تقول الخلافة الآن أنت تتكلم عن إيش؟ أنت تتكلم أول شيء من ناحية المساحة الجغرافية، أنت تتكلم عن يمكن ما يقارب ثلث الكرة الأرضية من المأهولة بالسكان، أنت تتكلم عن مساحة هائلة، خاصة طبعا بعد ما تمددت قليلا في زمن الفتوحات في زمن عثمان، وبعد ذلك يعني وصلت الرقعة العالم الإسلامي إلى شيء يعني مهول. فأنت تتكلم الآن عن الجزيرة العربية مع اليمن، وتتكلم عن مصر وشيء من غرب مصر من جهة ليبيا، وتتكلم عن بلاد الشام كاملة وطبعا مع جنوب تركيا، وتتكلم عن ما يعادل إيران وجنوب أذربيجان وما يدخل في تركمانستان كذلك، وما يدخل في أجزاء من باكستان ربما مع أفغانستان أو أجزاء من أفغانستان. أنت تتكلم عن هذه المساحة طبعا، وشيء من أرمينيا. الآن النقاش من يتولى الخلافة لهذه المناطق كلها بمسؤوليتها التامة، مسؤوليتها الدينية، مسؤوليتها المالية، مسؤوليتها في حفظ الدين، مسؤوليتها في العدل، مسؤوليتها في الجهاد في سبيل الله، مسؤوليتها في حماية الأرض، مسؤولية عظيمة جدا. جزاك الله خير. مسؤولية عظيمة جدا وكبيرة جدا وأمرها صعب. وبالمناسبة ما رأيكم بالمنافسة على مثل هذا على مثل هذه المهمة؟ محمودة، أي المنافسة على مثل هذه المهمة. طبعا أنت من جهة هي محمودة. ليش؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول واحد إيش؟ إمام عادل. ولا شك أن من أعظم الأعمال عمل إيش؟ إقامة الدين والحكم بالشريعة والقيام على الجهاد. فهذه من جهة، ومن جهة أخرى مسؤولية وأمانة وخوف من هذه القضية. طيب من الجهة النفسية، من الجهة النفسية بطبيعة الحال النفس تتمنى مثل هذا المقام الشريف الذي يعني ما في شيء، يعني ما في منصب، ما في شيء أعلى من هذا المقام. طيب الآن أولا قبل ما ننظر إلى هؤلاء الستة ماذا فعلوا، كون عمر رضي الله تعالى عنه، هذه لم يذكرها في هذه الرواية إلا عفوا ذكرها لكن في النص السابق قبل ما قال قبض، قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. أنتوا تتذكروا يا جماعة لما أخذنا سلسلة الطريق إلى بيت المقدس، ها؟ فتوحات ودنيا وقتال، وآخر شيء مين اللي يأخذها؟ الولد. كم كان عمره لما أخذها؟ 11 سنة أو 12 سنة. في أحد اعترض؟ أبدا، كلهم قالوا إحنا خدام لك وبين يدينك واللي تبغاه واللي كذا. ليش؟ خلاص هذا النظام، هذا الشيء اللي درج عليه الناس. ها؟ الآن عمر بن الخطاب بكل بساطة وبكل أريحية، وعنده ترى أولاد عمر بن الخطاب، لا تظنوا أولاده، يعني عبد الله بن عمر كان خليقا أصلا وحريا بالخلافة. عبد الله بن عمر من ناحية الشخصية، من ناحية العلم، من ناحية التاريخ، من ناحية، ولكن مع ذلك يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. هذه أول شيء. الآن لماذا اختير الستة؟ فهذه يعني أيضا يعني هي قضية تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى وقوف، كيف أن الأمر ومعيارية القضية مرتبطة بالخيرية بالأفضلية وليست مرتبطة بمجرد أنك ابن فلان أو ابن فلان. طيب قال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. هذه الآن التوصية الأولى. عبد الرحمن بن عوف كان هو أشبه ما يكون بالمدير لإجراءات النقاش، في هو تحمل هذه المسؤولية، فهو الذي بادر وقال اجعلوا أمركم إلى ثلاثة. يعني إيش؟ ثلاثة منكم يتنازلون إلى ثلاثة. طيب أنت لما تقرأ الآن، إحنا نقرأها في سطر يمكن أو سطرين بس، يعني ودنا كذا نتفكر فيها شوي. كيف يعني؟ كيف يعني؟ يعني هم جالسين يقول يلا يا جماعة ثلاثة منكم يجعلون أمرهم إلى ثلاثة، فيقوم ثلاثة يقول أنا جعلت أمري إلى فلان، جعلت أمري فلان، جعلت أمري فلان، وخلصت، راحت من ثلاثة، راحت خلافة كل هذه المنطقة، كل هذه الأرض وإدارتها من ثلاثة بكل بساطة وبكل أريحية، وبدون أن يشعر الإنسان بأن يعني في نفسه أشياء وأن في قلبه أحوالا وأن في لا لا لا، خلاص اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، أنا جعلت أمري لفلان، أنا جعلت أمري لفلان، أنا جعلت أمري لفلان، وكأنها إيش؟ ها؟ كأنها قرعة على الصف الأول في المسجد. ها يا جماعة نسوي قرعة، مين اللي متنافسين ستة على الصف الأول في المسجد، مين كذا يلا مين يتنازل يا جماعة الخير؟ بل إحنا لو سويناها في صف الأول الظاهر صعب نتنازل، صح؟ يعني فما بالكم بخلافة، خلافة المسلمين. طيب فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. كذا انتهت القضية من ستة إلى ثلاثة بكل بساطة وبكل أريحية. فقال عبد الرحمن، الآن عبد الرحمن هو المتنازل الرابع، فقال عبد الرحمن لعلي وعثمان رضي الله تعالى عنهما أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان. علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما سكتا، يعني ما رضي أحدهما أن يقول جعلت أمري للآخر، كل منهما رأى أنه أحق وأولى أو أنه جدير بهذا المقام وبهذا المنصب. وكما قلت إنه هذا أصلا المقام مقام شرف ومقام أجر عظيم جدا. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آل عن أفضلكم؟ قال نعم. طبعا هنا الرواية مختصرة جدا، حتى في الرواية الأخرى التي أخرجها البخاري في 1392 نعم أيضا هي مختصرة، لكن إن شاء الله اللقاء القادم سأذكر لكم بعض الروايات المطولة أو بعض الروايات المفصلة إن يسر الله ذلك بإذن الله، لكن نأخذها الآن بشكل مجمل جدا. قال عبد الرحمن فتجعلونه إلي والله علي ألا آل عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان عفوا لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. طبعا هذه مختصرة، وإلا فعبد الرحمن بن عوف أخذ في رحلة مطولة في الاستشارة، ما ترك أحد إلا استشاره في تلك الأيام حتى يعني ينظر في أفضل الرجلين، ثم بعد ذلك أطبقوا على عثمان رضي الله تعالى عنه، وترجح عثمان وبايعه جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فكانت بيعة عثمان بيعة وثيقة جدا، وبيعة اجتمع عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكانت عبر شورى واضحة بين رؤوس الناس. على أي حال إن شاء الله في اللقاء القادم نذكر بعض الأمور المتعلقة بالبيعة، ثم ننطلق إلى أحداث السنوات بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.